قبل أيام كنت في أحد المجالس وتحدث الناس حول الأحداث الأخيرة وكيفية العلاج والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، فتأملت كثيرا في الموضوع فوصلت إلى نتائج أحببت أن أسديها إليكم. الأولى هي أن المخرج الأول هو استصلاح النفس، وأن الإصلاح يبدأ من الذات، من إصلاح الذات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا هذا في كتابه، وأذكر هنا قصة رمزية قالها أحدهم، قال: أني كنت أخطط أن أغير العالم، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أغير العالم، فقلت أصلح دولتي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح دولتي، فقلت أغير مدينتي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أغير مدينتي، فقلت أغير حيي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح حيي، فقلت أصلح أسرتي، فمر الزمن فاكتشفت أنني لا يمكن أن أصلح أسرتي، وها أنا اليوم على فراش الموت حتى نفسي لم أستطع أن أغير نفسي. ولو أنني بدأت بإصلاح نفسي استطعت أن أصلح أسرتي، ثم استطعت أن أصلح مدينتي، ثم استطعت أن أصلح دولتي، ولربما استطعت أن أصلح العالم. وهذا أكده الله لنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالناس بطبيعتهم يظنون أن التغيير يكون من الأعلى، لكن الصحيح أن التغيير يكون من الأسفل، وهذا ما أكدته لنا الشريعة. الأمر الآخر هو كما أننا اليوم في ثورة جسدية في مظاهرات وغيرها، مع أنها باطلة وغير صحيحة كما بيّن علماؤنا، لكنني أظن أننا بحاجة ماسة إلى ثورة إيمانية وثورة روحية بإحياء الإيمان في قلوب الناس وربطها بالله سبحانه وتعالى، وتذكيرها بأن الله سبحانه وتعالى هو الضار والنافع، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع. فإذا ارتبط الناس بالله سبحانه وتعالى وخافوا منه جل وعلا، فإنه لن يجرؤ أحد منهم على معصية، وبالتالي سيصلح المجتمع، لأن المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، فإذا صلح هذا وهذا وهذا وذاك صلح المجتمع. الأمر الثالث هو ألا نلزم أنفسنا بأن يكون لنا موقف من أي حدث يحدث في الكون. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يظن بأنه من الملزمين أن يكون له رأي في كل مسألة. الآن لو انتشر وباء مرضي في أرجاء العالم وسألنا عامة الناس ما هو المخرج وما هو العلاج لهذا الوباء، لقال الناس: لا ندري، اسألوا أهل التخصص. مشكلتنا أننا نحترم التخصص في كل شيء، لكننا لا نحترم التخصص في الشريعة. فأمر عظيم مثل هذا الأمر يجب فيه العودة إلى العلماء وأهل الرأي، وأن تقول: لا أدري. ذاك ما يقول الحكيم: ليس من الضروري أن يكون لك رأي في كل مسألة، فإن كان لك رأي فليس من الضروري أن تبديه، فإن كان لابد من إبدائه فليس من الضروري أن تبديه لكل أحد. هذه بعض الخواطر التي أظن أننا بحاجة إليها في هذه الأيام، وبالله التوفيق.